الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على هذا ما

دخلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما مساء الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما مساء الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما مساء الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل. يا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما مساء الحياة الدنيا لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل كل شيء قدير إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا والله على كل شيء قدير إذا تنصروه فقد نصره الله إذا تنصروه فقد نصره الله أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إذا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فأنزل الله نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين لقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين Oh!

الله.